حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة الأنصاري ثم الماجني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له: إني أراك تصب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو سعيد رضي الله تعالى عنه يقول للآخر: أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوتك إنس ولا جن ولا شيء إلا شهدك يوم، إلى آخر الحديث نأتي له إن شاء الله. هنا أراك تحب الغنم أو البادية، بعضهم يقول للتنويع وبعضهم يقول شك من الراوي، ولا حاجة إلى ذلك، الغنم والبادية متلازمان. وهنا كيف يحب الغنم والبادية في أول الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم يحث البادية على التحضر؟ وقد دخل سلمة بن الأكوى على الحجاج والغيره قال له: أراك ارتدت إلى باديتك، أي بعد أن جئت إلى الحاضرة. قال: لقد أذن لي النبي صلى الله عليه وسلم في البادية. والمسألة كما يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم حث البادية على التحضر ونهى المتحضرين عن التبدي، لأنهم كما يقولون مع البادية الجفاء وهناك الجهل، أما الحاضرة ففيها الجماعات وفيها المواساة وفيها إعداد الجهاد وفيها أشياء كثيرة والعلم والعمل إلى آخره. ولكن البعض يقول: قد يأتي على الناس زمان خير مال امرئ مسلم غنيمات يتبع بها رؤوس الجبال، أو شعث الجبال يتبع بها القطر يفر بدينه من الفتن. وسعد بن ابي وقاص في عهد قريب ترك المدينة وذهب الى سلطانة وابتنى قصره هناك، قصر سعد. قالوا: جفوت عن المسجد النبوي. قال: رأيت اللغو او رأيت كذا. فاذا كان في زمن سعد بن ابي وقاص يجافي المدينة لما في اسواقها ما ظهر فيها مما ينكر عليه، فماذا يكون فيما بعد او في اخر الزمن او غير ذلك؟ الذي يهمنا في باب الاذان ان الانسان اذا كان في باديته او في غنمه، وقد تكون في جانب من جانب الحضر، او مسافر في سفر طويل ونزل في الصحراء واراد ان يصلي، ايؤذن ام لا؟ وهنا المبحث العام: هل الاذان من اجل الصلاة، او الاذان اعلام بالوقت، او الاذان منادات لمن يأتي اليه، او الاذان شعار المسلمين؟ فمن رأى ان الاذان من اجل الصلاة قال: وجب على كل من اراد ان يصلي ان يؤذن، حتى المرأة تؤذن وتسمع نفسها. ومن رأى ان الاذان اعلام بدخول الوقت قال: اذا سمع اذانا من غيره فقد حصل الاعلام فلا حاجة الى ان يؤذن. ومن قال ان الاذان شعار اسلامي قال: ان وجد في قرية فبها واغنى عن الجميع، والا قتل اهل تلك القرية على تركهم الاذان. وهذا مذهب مالك رحمه الله، لو ان اهل قرية بكاملها اتفقوا على ترك الاذان قاتلهم الامام على اقام الاذان. واستدلوا لذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا غزا ومر بقومه لا يغير الا بعد صلاة الصبح، فإذا سمع أذانا جنب عن أهلها، وإذا لم يسمع أذانا أغار عليه. وفيه جاء الحديث لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، سمع من يقول الله أكبر الله أكبر، قال على الفطرة، قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، قال دخلت الجنة. فلما اتضح الأمر فإذا به راعي غنم في غنمه. ولذا نبه الباجي رحمه الله على أن الإنسان ولو كان مفردا لا يرتجي من يأتي إليه يصلي معه، فعليه أن يؤذن ليعلن شعار الإسلام، حتى لو كان هناك من يقصده بشيء من المسلمين يعلم بأنه من جماعة من؟ المسلمين. إذن الأذان يدور بين حق الصلاة وبين حق الإعلام بالوقت وبين عموم إشعار الإسلام. وعلى كل حالة من تلك الحالات لا ينبغي تركه. ثم يأتي هذا الحديث ويبين فإنه لا يسمع مدى صوتك جن ولا شيء، أو جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له لك يوم القيامة. جن أو إنس هذا أمر معقول، الجن يسمع والجن يعقل كما يعقل الإنس، ولكن علماء الحديث يقولون هذا عام يقصر على مؤمني الجنس، مؤمن الجنس الجن ومؤمن الجنس الإنس، لأن المؤمنين هم الذين يجاوبون المؤذن. وكلمة شيء بعضهم حملها على الملائكة، وبعضهم يقول الملائكة دخلت في مسمى الجن بعموم المعنى، وهو الاجتنان الاستتار. والجن سمي جن لأنه يستتر ويستجن عن الرؤية. وكل كلمة في اللغة العربية اجتمع فيها جيم ونون مشددة أو مكررة فتدل على الاستتار، مهما حورت في نطقها. تقول جن، جنين في بطن أمه، الجنة لأنها تستر من بداخلها بأشدارها. فجن أي ذهب عقله واستتر عنه. فكل المجن الذي يستر ويغطي مجن، النون موجودة مشددة. فقالوا الملائكة مسترون عن الرؤية فهم داخلون في معنى الاجتنان. وبعضهم قال لا، كلمة شيء على عمومها وهي أعم العمومات. وجاء عند ابن ماجه شرح هذا العموم وقال لا يسمع صوت المؤذن شجر ولا مدر ولا حجر إلا وشهد له يوم القيامة. وهنا وقفة، إن حبيتم طولتوها كثير جدا، وإن حبيت اختصرتوها قليل جدا. سماع الجن والإنس والملائكة أمر معقول المعنى، لأنهم ذو حواس يسمعون. الحيوان أيضا يسمع، وهل يعقل الأذان وغير الأذان؟ يأتي عندنا وتقدم في أوقات الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، وفي آخر الحديث وفيه ساعة كإذا وفيه تقوم الساعة، وما من دابة في الأرض إلا وتصيح بسمعها من بعد فجر يوم الجمعة حتى طلوع الشمس شفقا من الساعة. وما من دابة، الغنم والبقرة والجمل وكل الحيوانات تعلم بيوم الجمعة وأنه تقوم فيه الساعة. الآن كما يقولون عند الحيوانات حواس أو إدراك ما وصل إليه عقل البشر أو ما وصلت إليه حواس البشر، حتى قالوا يدركون الأشياء الكونية قبل وقوعها وقبل إدراك البشر إياها، حتى قالوا على الهزات الأرضية وعلى الأحداث الكونية هذه قبل وقوعها بدقائق ما بقي حيوان في المدينة إلا وخرج إلى خارجها، وبعد دقائق حصل الكارثة، وهم الآن يحاولون أن يستعينوا بحواس الحيوان على سبق الأحداث. لا حاجة لنا إلى هذا، عندنا النص وعندنا السنة. جاء في سؤال القبر أو في عذاب القبر بأنه يعني يصيح كذا وكذا بصوت يسمعه الإنس والجن أو يسمعه كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه لصعق. فهنا لا يسمع صوته شجر ولا حجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة. بقي عندنا إمكانية سماع الشجر والحجر. أما من ناحية المعقول والمنطق فالمنافق يقولون فيما يسمى العدم والملكة، لا يسلب الشيء عن الشيء إلا إذا كان يمكن أن يتصف به. فلا تقول الخشب لا يسمع، الخشب أصم، الجدار أعمى، لأن العمى سلب البصر، وسلب البصر لا يصح إلا عن من يصح أن يتصف به. فتقول الحيوان فلان أعمى، صحيح، هذه الدابة عمياء، صحيح، لأنها كانت تبصر فسلبت البصر. لكن الجدار أعمى، ما هو صحيح، لأنه لم يكن مبصرا فسلب البصر. فتقول الشجر يسمع، الحجر يسمع، المنطق يقول لا، ولكن الآيات والمعجزات والعقائد لا تقاس بمقياس منطقي، وإنما تؤخذ بالنص ولا يجري عليها قياس. ومن أجرى القياس أمام النص ضاع وضل، كما سبق إلى ذلك أبو القياسيين الفاسدين إبليس لما قاس عنصره في النار على عنصر آدم في الطين وعطل النص الكريم اسجدوا لآدم، فأعمل القياس وترك النص. ونحن هنا نقول العقل يقول حجر شجر يشهد، لا، ونعطل النص النبوي الصحيح، نقول لا، خطأ، نحن نقدم النص، وصاحب النص أعلم بمدلوله وأدرى بإمكانه، ورب العزة سبحانه يقول وإن من شيء إلا ولكن. فإذا قال المولى يقول أنتم لا تفقهون تسبيحا، شوف لطف الله بنا، حتى لا نقول نحن لا نفقه التسبيح نرفضه، قال لا، على مهلكم، هو يسبح وأنا أعلم بتسبيحه وأنتم لا تفقهون تسبيحه، لا تقولون لا نفقه فتردونه فأنا أعلم تسبيحه. فنأخذ بعلم الله ولا بعلمنا؟ بعلم الله، لأنه هو الذي خلقه. ونحن الآن هذا جهاز وهذا يسجل وهذا شريط، شريطه مغناطيس، فيه مغناطيس، طبقة حديدية فيها مغناطيس، ما تكلمنا به لقطه الشريط. بعد هذا تاخذ الشريط حطه بعيد، ما تبلعه في بطنك ما انت سامع منه شيء، لكن حطه في الجهاز اللي هو اخذه، تسمع صوت عالي وسياح وكلام وكل شيء. هذا ايضا الجمال، حينما يريد خالقه ان يستنطقه وهو الذي اقدره على النطق او على السماع ينطق بكل صراحة، يوم تشهد عليهم ايه، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا انفقنا الله الذي انفق كل شيء، كل شيء، ومن ضمنها الحجر والشجر. ثم نأتي الى الدنيا، وكما يقول العلماء ايضا الواحد بالجنس والواحد بالنوع والواحد بالذات، الواحد بالذات علي واحمد وحسن، والواحد بالجنس الجميع، الانسان والجمل والفرس حيوان، والواحد بالنوع البشر، الجمال، الخيل، هذه نوع. فما يجري على الواحد بالنوع يجري على جميع نوعه ولا عليه هو فقط؟ على جميع نوعه. فنأتي الواحد بالجنس كذلك. الإنسان والفرس والحيوان فيه حيوية، يحس إذا لمسته، يموت إذا جاع أو عطش. إذا هذه طبيعة الجنس الحيوي، فما يموت منه الفرس يموت منه الإنسان، وهو الجوع والعطش. فما يجري على فرد من الجنس يجري على جميع جنسه. فإذا وجدنا فردا من الجنس ينطق أمامنا ونسمع، ألا يكون مقياسا لبقية الجنس؟ ولقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم بقوله: إني لأعلم حجرا بمكة كنت إذا مررت عليه يسلم علي. يسلم عليه بلسان الحال كما يقول بعض الناس، ولسان المقال: السلام عليك يا محمد. نجزم بأنه بلسان المقال. لو كان بلسان الحال لا فرق بين حجر في مكة وحجر المدينة كلها. الشيء الآخر، الجذع الذي كان يخطب ويتكئ إليه صلى الله عليه وسلم، ولما طال قيامه كما جاء في تاريخ المنبر قال: يا رسول الله، نصنع لك كرسيا أو منبرا تجلس عليه أو كذا إلى آخره. وصنع المنبر وجيء به. باختصار، لما تحول صلى الله عليه وسلم عن موقفه واتكائه على الجذع وجلس على المنبر وبثلاث درجات وخطب، فإذا بالجذع يحن حنين الناقة العشراء حتى يسمعه جميع من في المسجد. جذع حتى ينزل اليه صلى الله عليه وسلم ويربد عليه: ما عليك، بس اخيرك، هل تختار ان اخذك واغرسك في بستان وتورق وتثمر وترجع الى الحياة، او تصمت وتصبر وادفنك هنا وتكون من غرس الجنة؟ يخاطب بيه الرسول، يخاطب مين؟ ها، ما لا يعقل؟ هذا لا يليق بمقام رسول الله. لو واحد منا شاف واحد يكلم حجر ايش بك انت بعقلك؟ لولا انه صلى الله عليه وسلم يعلم بان الجذع يفقه عنه ما خطبه ذلك، فاجابه والكل يسمع: اكون من غرس الجنة. الجذع يؤمن بالجنة فيدفنه في الروضة بجانب المنبر. الحصى حينما سبح في كفه صلى الله عليه وسلم قصعة الطعام، يأتي أعرابي ويقول: يا محمد، من يشهد أنك رسول الله؟ قال: القصعة اللي بتأكل منها ارفعوها إليه. رفعوها، استمع إنها تسبح سبحان الله والحمد لله. قال: والله إنها لتسبح الله. قال: نعم. واحد بيجي قال: أسمعنيها يا رسول الله. قال: اسمعوا له هي. فسمعها. الثاني قال: لا، حطوها. الثاني قال: اسمعوني. قال: لا، يكفي، حط. يمكن تسكت تتعب، يشك الثاني ولا يتعب ولا لا، يكفي شاهد واحد، يكفي شاهدين، الحمد لله. فإذا وجد فرد من أفراد الحجر الجماد ينطق ويتكلم في الدنيا، ما الذي يمنع جميع أجناس الأحجار في الدنيا كلها تنطق؟ ما دام واحد نطق يبقى الكل يمكن ولا لا؟ يمكن للكل. وهكذا ما من شجر ولا مدر ولا حجر يسمع مدى صوت المؤذن إلا شهد له يوم القيامة. وإيش نتيجة الشهادة هذه؟ تكون إيش؟ تكريما للمؤذن. وبعض الروايات: إلا غفر له مد صوته. يهمنا في هذا البحث الفقهي. إذا كنت في غنمك أو باديتك وأنت وحدك، أو ترجو من يكون في بعض الجهات يأتي إليك، تؤذن للصلاة أم لا؟ تؤذن للصلاة. وهل هذا من شرط صحة الصلاة ولا عمل مستقل؟ الجمهور على أنه عمل مستقل، إما شعار للإسلام وإما لإعلام من يأتي يصلي معك. ثم شيء آخر، لو لم يأتي احد واذنت على مدى صوتك ثم اقمت الصلاة لنفسك وصليت وحدك، تصلي فردا ولا في جماعة؟ في جماعة من؟ الملائكة. جاء الحديث الا وصف وراءه بصف من المشرق الى المغرب من الملائكة، وما يدري يمكن بعض مؤمن الجن في ذاك المكان يصلي وراءك. عليك ان تؤذن وعليك ان تقيم، واقل شيء تحصل عليه شهادة من هؤلاء الذين لا يكذبون. الشجر والحجر ما يكذب، بخلاف الانسان يمكن يكذب عليك، يمكن يخفي الشهادة، لكن الحجر والشجر ما يخفيها، وهذه فضيلة من الله سبحانه وتعالى. نعم.